مشاهدونا الكرام، مرحبا بكم على شاشة نسائم الرحمة في هذا البرنامج الذي هو بعنوان حاملة الأمانة، وما زلنا مع سورة النساء، ووصلنا إلى قول ربنا سبحانه وتعالى: الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله، واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا. هذا كلام رب العالمين سبحانه وتعالى الذي ينبغي أن يخضع له كل مسلم وكل مسلمة، ينبغي أن ننقاد إلى شريعة الله وأن نعلم يقينا أن سعادتنا في حكم ربنا سبحانه وتعالى. فحكم الله سبحانه وتعالى هو الحكم العادل، حكم رب العالمين سبحانه وتعالى هو الذي يحقق لنا السعادة والسلامة، فيعطي للمرأة حقها كما يعطي للرجل حقه، ويضمن للرجل السعادة كما يضمن للمرأة السعادة. استغل بعض أعداء الدين هذه الآية وبعض الأفهام الخاطئة الموجودة في المجتمع المسلم، ثم أشاعوا أن دين الإسلام ظلم المرأة بهذه الآية، وحاموا حول كلام رب العالمين سبحانه وتعالى، حتى جعلوا بعض النساء، لا أقول كل النساء، حتى جعلوا بعض النساء إذا قرأت هذه الآية أو قرأت هذه الجملة الأولى من الآية ربما وجدت في صدرها شيئا. حينما تسمع الرجال قوامون على النساء تظن هذه المرأة المسكينة، تظن أن الرجال قوامون على النساء يعني الرجال قاهرون للنساء، الرجال يذلون النساء، الرجال يتعنتون مع النساء، الرجال يسلطون على النساء، ظنت كده، الرجال يفعلون ويفعلون بالنساء. أختاه، لا تحكمي على الشرع والدين من خلال كلام أعداء الإسلام وما ينشرونه عن الإسلام، ولا تحكمي على الشرع والدين من خلال الأفهام الخاطئة في أذهان كثير من الناس على الدين، إنما إن أردت أن تحكمي على الإسلام، وينبغي أن لا نحكم على الإسلام، الإسلام هو الذي يحكم فينا، إن أردت أن تعرفي جمال الإسلام ومحاسن الإسلام تعلمي أولا وخذي العلم من أهله ومن مظانه، لا تأخذ الحكم على الشيء من خلال أعداء الشيء، لا تحكمي على الشيء من خلال الجهلة الذين يتكلمون في الشيء. فمن الناس من يقول الرجال قوامون على النساء، هذا يدل على العنف مع المرأة، الرجال قوامون على النساء، هذا يدل على إلغاء شخصية المرأة، الرجال قوامون على النساء، هذا يدل على أننا نتحكم في المرأة كيف شئنا. بل من الناس من يجبر المرأة على ما حرم الله ويقول لها الرجال قوامون على النساء. فهل يا ترى معنى كلمة الرجال قوامون على النساء التعنت والذل والقهر والسيطرة وإلغاء الشخصية والحجر على الآراء، هل يا ترى هذا معنى كلمة الرجال قوامون على النساء؟ قبل أن أخوض في معنى الآية أنا سأذكرك أختي بشيء. النبي عليه الصلاة والسلام هو الذي بلغ كل الأمة بهذه الآية لما قرأها عليه جبريل: الرجال قوامون على النساء. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال: الرجال قوامون على النساء، وبلغ الأمة. طيب، النبي صلى الله عليه وسلم هو أول الممتثلين لآية الرجال قوامون على النساء، ولكل آية في القرآن الكريم ولكل حكم لله سبحانه وتعالى، هو أول الممتثلين. وكان النبي صلى الله عليه وسلم في مهنة أهله، مش ده النبي عليه الصلاة والسلام؟ يعني كان صلى الله عليه وسلم يقوم البيت ويساعد أهله، ويخيط صلى الله عليه وسلم ثوبه بيده صلوات الله وتسليماته عليه. هل رأى الرسول صلوات الله وتسليماته عليه أن هذه الفعلة حينما يكون في مهنة أهله أن هذه تخالف القوامة؟ لو كانت تخالف القوامة ما فعلها الرسول عليه الصلاة والسلام. لكن بعضنا الآن يفهم أن هذه الأشياء تخالف القوامة، فنحكم على الرجال قوامون على النساء بأنها آية أو بأنها جملة قوت الرجال على النساء وجعلت الرجال يتسلطون على النساء وجعلت الرجال يقهرون النساء. يا أختي هذه أفهام خاطئة، هذه أفهام خاطئة. خنساء بنت جذام حينما زوجها أبوها انطلقت خنساء، وكانت أبوها لم يستشرها في الزواج، انطلقت إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام وأخبرت النبي صلى الله عليه وسلم بما حدث، وقالت إني كارهة لهذا الزواج. النبي عليه الصلاة والسلام بمجرد أن هي بتقول له أنا كارهة، وأبوها اللي زوجها أبوها، النبي صلى الله عليه وسلم يعمل إيه؟ لا، اسمعي كلام أبيك، لا رأي لك بعد رأي أبيك، من أنت أيتها المرأة؟ أنت لك ليس لك شخصية، ليس لك ذات، ليس لك رأي، ليس لك قول، هكذا ما هذا أبوك يعرف مصلحتك؟ لا لا لا لا، النبي عليه الصلاة والسلام أول ما سمع من المرأة أنها كرهت هذا النكاح، كرهت هذا الزواج، فسخ العقد صلوات الله وسلامه عليه. هل رأى النبي عليه الصلاة والسلام أن هذه الفعلة ستخالف قوامة أبيها عليها؟ الجواب لا، الجواب لا. هناك بعض الناس يفهم القوامة غلطا وخطأ. ليس معنى أن يتصرف الشخص معك بالخطأ ويقول لك الرجال قوامون على النساء، أو تنشر مفاهيم خطأ على معنى الرجال قوامون على النساء، أو تسمعين على شاشات الإعلام أو غيرها يتكلمون على الرجال قوامون على النساء بأن هذا هو الذي سبب الإساءة بين الرجل والمرأة، أن أنت تردين حكم الله ولا تحبين آية من آيات الله. لا يا أختي، إنما الرجال قوامون على النساء لابد أن تفهم في محلها. النبي عليه الصلاة والسلام يسمع أن المرأة لا ترغب في هذا النكاح وأبوها زوجها رغما عنها فيفسخ العقد. لها رأي، هي التي ستتزوج، لها شخصية، لها قول، نعم أنت وليها لك رأي وهي لها رأي، لا تجور قوامتك عليها ولا يجور رأيها على قوامة أبيها عليها. إنما ينبغي أن نأخذ بكلام ولي القيم وبكلامها دون الانفصال عن كلامها، فإن أبت يفسخ العقد لا نجبرها. فرجعت المرأة للرسول عليه الصلاة والسلام وهي تقول له يا رسول الله رضيت بهذا النكاح. أنت قلت أن أنت كاره النكاح وأنا فسخت العقد، الآن تقول رضيت بهذا النكاح. قال لماذا فعلت ما فعلت؟ وما أنت جاي لي بقى؟ لماذا قلت ما قلت؟ فقالت المرأة أردت أن أعلم النساء أنهن لهن من الأمر شيء، أن أنت ليك من أمرك شيء، لك تعبير، لك رأي، لك شخصية. يبقى إذن القوامة عندنا في الإسلام مش معناها حجر رأي المرأة، القوامة عندنا في الإسلام ليس معناها التعنت وذل وقهر المرأة، إنما القوامة معناها حفظ وصيانة وتدبير شؤون المرأة وما تحتاجه المرأة. يعني إيه؟ القوامة يحميك، القوامة عليك يحفظك، القوامة يصونك، القوامة يدبر شؤونك، القوامة يأتي إليك بما تحتاجين، هي دي القوامة. فيبقى القوامة الآن تقييد وتكليف للرجل وتشريف للمرأة. وتشريف للمرأة. وهو حاجة من ثلاثة يا إخوان، إما أن نجعل بداخل البيت الرجل قيم والمرأة قيمة، ده احنا حتى في المثل العادي بيننا نقول إذا وجد رئيسان لمركب واحدة غرقت، ما ينفعش يبقى فيه كذا رئيس، لابد هو واحد. يبقى مش ممكن نقول إن المرأة قيمة على الرجل والرجل قيم على المرأة، مش ممكن في آن واحد. طيب لو جعلنا القوامة في يد المرأة، ليس استحقارا للمرأة ولا تصغيرا للمرأة، لكن كمال المرأة يا أختاه ليس في ترجلها، ان تبقى دي امرأة بمئة رجل، لا لا لا لا، ليست قوة المرأة في ترجلها، قوة المرأة في أنوثتها، قوة المرأة في غلبة العاطفة عليها، قوة المرأة في زيادة حنانها. لذلك لا قدر الله إذا انفصل زوج عن زوجة في الفترة الأولى يحتاج الأولاد إلى الحنان والرحمة والعطف ونحو ذلك. الشريعة تقول الأولاد تحت المرأة وليس تحت الرجل، حق الحضانة. أيوة، أمال إيه؟ حتى أخذ كالقانون المصري في بلدنا أن المرأة لها حق الحضانة مع الأولاد إلى أن يصل الولد 15 عاما، 15 سنة. يعني تخيلي لو حصل لا قدر الله انفصال بين رجل وامرأة والولد لسه مولود الآن، لها حق أن يجلس مع الولد إلى 15 عاما، والبنت كذلك. لكن إذا تزوجت أبوها هو وليها، وبعد ذلك بيخير الذكر إما أن يعيش مع أبيه أو أن يعيش مع أمه. وليس معنى كلمة أن يعيش مع أبيه أن ينسى أمه، وليس معنى أن يعيش مع أمه أن ينسى أباه، لا، عليه البر بيصل، لكن يستقر مع من؟ إذن كمالك أنت في غلبة العاطفة عليك، كمالك أنت في أنوثتك، ليس كمالك في إظهار ترجلك. غلط يا أختاه. هل كمال الرجل يكون في إظهار الأنوثة منه؟ يعني رجل، لو أن رجلا الآن أظهر أنوثة وتشبه بالنساء، هل يكون مسخة بين الناس؟ وهل يجله الناس أم يستصغره الناس؟ لا أريد أن أقول كلمة أبشع من هذه. حينما يظهر الرجل الأنوثة ماذا نقول عليه؟ كذلك يا أختاه، حينما تظهر المرأة الرجولة، لا، أنوثتك فيك ليست صفة نقص، بل أنوثتك فيك صفة كمال، أنوثتك صفة كمال، ترجلك هو اللي نقص. لو أن رجلا بداخل البيت تزوج من امرأة يسمع صوت امرأتي كصوت رجل غليظ، ايه ده؟ هينفر من هذه المرأة، لن تجذبه هذه المرأة. لو أن امرأته خرج لها شارب مثلا، ما يمكن، انت اصلا ما تطيقين هذا. لو أن امرأة الآن خرج لها شارب ولا لحية ولا مش عايزة تترجلي، ترجلي ترجلي، ما يمكن يا أختي، سيشمئز منك حتى جنسك، جنسك يشمئز من هذا. فيا أختي افهمي، افهمي دين الله سبحانه وتعالى، وإياك وإياك وأساليب من يلبسون عليك الأمور ويقولون أنهم يدافعون عن حقك، وهم في الحقيقة لا يدافعون عن حقك، إنما هم في الحقيقة يريدونك سلعة، سلعة تعرضين من حين إلى آخر أمام أعينهم وعلى أسماعهم، فهم الذين يقللون منك. وأما دين الله سبحانه وتعالى لا يقلل من أحد، إنما دين الله سبحانه وتعالى يرفع الجميع ويعز. ولا تهنوا ولا تحزنوا، من اتبع الدين يعزه الله، ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. فلذلك كلمة الرجال قوامون على النساء هناك أفهام خاطئة لمعنى هذه الآية، ويفهمون القوامة خطأ، فلا تحكمي على الآية من خلال هذا الفهم الخاطئ، ولا تحكمي على الآية من خلال أفعال مارسها الرجال مع النساء غلطا وخطأ بل وحراما في شريعة الله سبحانه وتعالى، إنما الآية الكريمة تحفظ حقوقك يا أختي. الرجال قوامون على النساء، ما معنى كلمة قوامون؟ القيم على الشيء هو السيد، القيم على الشيء هو سائس الأمور. الرجال قوامون على النساء مسألة تنظيمية بداخل الأسرة، أن تكون الإدارة في يد الزوج، هذا هو معنى كلمة الرجال قوامون على النساء. هل هي تشريف للرجل؟ هي تكليف للرجل، تكليف وليس تشريفا. هو مأمور بحفظك عن كل ما يسوءك على قدر استطاعته، هو مأمور أن يصونك. لو رأى من يتهجم عليك وجب عليه أن يدافع عنك ولو خرجت روحه. شوفي وصلت لغاية فين؟ ولو خرجت روحه، هو القيم عليك. لو منع عنك النفقة الواجبة جاز لك أن ترفعي قضية عليه ويجبره القضاء أن ينفق عليك وأن تأخذي من ماله ما يكفيك بالمعروف. دي القوامة. ولذا بعدها مباشرة رب العالمين ذكر سببين للقوامة أو للقوامة، فقال تعالى الرجال قوامون على النساء. ليه الرجال قوامون على النساء؟ واحد، بما فضل الله بعضهم على بعض. بما فضل الله بعضهم على بعض في أي شيء؟ أولا أختاه في الطبع، طبع الرجال ليس كطبع النساء. ثانيا في قوة النفس. ثالثا في أمر العقل. لا هناك من النساء من هو أذكى من الرجال، معاك، لكن نحن نتكلم على الغالب. والنبي عليه الصلاة والسلام لما تكلم عن المرأة أنها ناقصة عقل، مش معناها أنها مجنونة نروح نحطها في سرايا المجانين. مش معنى أن المرأة ناقصة عقل من لفظة رسول الله يطلع واحد يروح يلغي حديث النبي يقول لك لا النبي ما قالش كده، استغفر الله العظيم. وواحد تاني يقول لا، يبقى الكلام، يبقى النبي عليه الصلاة والسلام بيستحقر النساء. يا جماعة النبي قال كده ومش المعنى الذي تذهبون إليه. أمال إيه هو المعنى؟ المعنى فسره النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث أن شهادتها في الأمور المادية على نصف شهادة الرجل. أدي مسألة العقل، أن شهادتها على نصف شهادة الرجل في الأمور المادية. وسبق أن تكلمت عن الشهادة قبل ذلك، متى يؤخذ بكلام المرأة ومتى يؤخذ بكلام الرجل ومتى يشترك الرجال مع النساء. يبقى الله قال بما فضل الله بعضهم على بعض من قوة نفس وقوة طبع وعقل وتدبير ونحو ذلك، وبما أنفقوا من أموالهم، يعني وبما أنفق الرجال من أموالهم على النساء. هل أنت يا أختاه إذا تزوجت تدفعين مهرا للرجل أم الرجل هو الذي يدفع؟ هل أنت تنفقين؟ أيوة هناك من النساء من تنفق على الرجال الآن، بس هذا ليس واجبا عليها، بل يجب على زوجها هو الذي ينفق عليها. لا يجب عليك أن تنفقي عليه، هو الذي يجب عليه أن ينفق عليك. نحن بنتكلم لا على ما تفعلين، إنما بنتكلم على الإلزام الشرعي. الإلزام الشرعي، الشرع ألزم من وأجبر من؟ لذلك ذكر الله سبحانه وتعالى هذين الشيئين لمسألة القوامة. القوامة ليس معناها ليس معنى القوامة أن يحجر على مشورة المرأة وعلى رأي المرأة، بل رسول الله عليه الصلاة والسلام كان قيما على نسائه، وبالرغم من ذلك ليس في أمر خاص في بيته، إنما في أمر عام للأمة أخذ برأي زوجته. النبي عليه الصلاة والسلام وهو قيم على نسائه عليه الصلاة والسلام أخذ برأي زوجته، ليس في أمر خاص في البيت وإنما في أمر عام للأمة، وأخذ برأي زوجته، وده النبي عليه الصلاة والسلام. في حديث صلح الحديبية الطويل، حديث المسور بن مخرمة رضي الله تعالى عنه، الحديث الطويل، وفيه أن النبي عليه الصلاة والسلام بعد أن مضى صلح الحديبية وسيعتمرون في العام المقبل، قال: اذبحوا هديكم واحلقوا رؤوسكم وتحللوا من إحرامكم. فلم يتحرك واحد من الصحابة، فغضب النبي عليه الصلاة والسلام. الموقف كان شديدا على الصحابة، ومنهم من ظن أن النبي عليه الصلاة والسلام سيجعلهم يتحللون من الإحرام وهو يبقى على إحرامه إلى العام المقبل، فأرادوا أن يتأسوا برسول الله عليه الصلاة والسلام. فدخل النبي عليه الصلاة والسلام على أم سلمة رضي الله تعالى عنها وهو غضبان، فقالت له: ما لك يا رسول الله؟ فقال: قلت لهم كذا وكذا، فلم يتحرك أحد. قالت: يا رسول الله، لا تجد في نفسك عليه، إنما خرج القوم وظنوا أنهم سيعتمرون، يعني سيدخلون مكة ويعتمرون، اخرج أنت، أتحب ذلك؟ أنت تحب أنهم يعملوا كذا؟ قال النبي: نعم. قالت: اخرج يا رسول الله ولا تكلم أحدا منهم، واذبح هديك واحلق رأسك وفك إحرامك، اعمل أنت يا رسول الله وما تكلمش واحد فيهم. النبي عليه الصلاة والسلام، النبي أعظم رجل مش في الأمة فقط، أعظم رجل في الدنيا في الكون، محمد عليه الصلاة والسلام، من الذي تكلمه الآن؟ زوجته، امرأة. والنبي عليه الصلاة والسلام ما رأى القوامة: لا تتكلمي يا أم سلمة، كلامي أنا وأنت كذا وأنت، لا لا لا، استمع لها ورأى في رأيها الصواب. خرج النبي عليه الصلاة والسلام وهو النبي، ذبح هادية وأمر الحلاق فبدأ يحلق رأسه وفك إحرامه. رأى الصحابة من رسول الله هذا، كل قام ليتأسى برسول الله عليه الصلاة والسلام، الذي يذبح والذي يحلق ويقول، والنبي يقول: رحم الله المحلقين، يقولون: والمقصرين يا رسول الله. رحم الله المحلقين، قالوا: والمقصرين يا رسول الله. رحم الله المحلقين، قالوا: والمقصرين يا رسول الله. قالوا: والمقصرين. بعد أن دعا ثلاث مرات عليه الصلاة والسلام للمحلقين. الشاهد أن القوامة لا تحجر على رأي المرأة ولا تلغي شخصية المرأة كما يدعي البعض، إنما مع القوامة في مشورة، مع القوامة في تعبير عن رأي، مع القوامة في قول لهذه الشخصية وكلام واحترام لهذه الشخصية. بل تعجبت حينما قرأت أن سيد الخلق محمد صلى الله عليه وسلم مع القوامة، مع القوامة لم يكن يقهر زوجاته ويتسلط على زوجاته، إنما كان يلطف بزوجاته ويلاطف زوجاته. أتذكر الآن وصفية زوج النبي صلى الله عليه وسلم كانت خلف الرسول عليه الصلاة والسلام، النبي عليه الصلاة والسلام يحويها بعباءته. شوفوا ماذا يصنع، هذه القوامة، الحفاظ على المرأة والصيانة للمرأة، يحويها صلى الله عليه وسلم بعباءته. فلما أرادت صفية رضي الله عنها أم المؤمنين زوج النبي عليه الصلاة والسلام أن تركب على البعير، ماذا صنع رسول الله عليه الصلاة والسلام؟ تأمل أخي وتأمل أختاه، ماذا صنع القدوة والأسوة وسيد الخلق عليه الصلاة والسلام؟ تخيلوا الآن، قائد الأمة مع زوجته، قائد الأمة مع زوجته. جث النبي صلى الله عليه وسلم بجوار البعير على ركبتيه، وصعدت صفية ووضعت قدمها على ركبتي رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم انطلقت من ركبتي رسول الله على البعير فركبت. يا الله، النبي عليه الصلاة والسلام ده النبي يجث على الركب بجوار البعير عشان تطلع صفية على ركبة النبي وتركب على البعير. ولا يخالف القوامة، ده النبي عليه الصلاة والسلام. القوامة ليس معناها إذلال للمرأة، إنما هذا حق اللطف للمرأة، هذا حق لطف مع القوامة في حق رحمة ومودة. ألم يقل ربنا في القرآن الكريم: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. لم يقل جعل بين الزوجين تسلطا وقهرا وعنفا. طول ما أنت لسه قارئ في الآية في كلمة ضرب بشروط وكيف ومتى، المسألة مش مفتوحة كده للرجل، لا، بل قال الرسول صلوات الله وتسليماته عليه حينما علم أن بعض الرجال يضربن النساء قال: ليس هؤلاء بخياركم، ليس هؤلاء بخياركم. بل قالت عائشة رضي الله تعالى عنها: ما ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم امرأة ولا خادما قط بيده صلوات الله وتسليماته عليه إلا أن ينتهك محارم الله. ده كلام النبي وفعل النبي عليه الصلاة والسلام، يقول على الضرابين للنساء: ليس هؤلاء بخياركم، وهو فعله لم يفعل صلوات الله وتسليماته عليه. تقول ده مرة ضرب عائشة في صدرها لهزها. طيب، هذا موقف حدث مع النبي عليه الصلاة والسلام، كم مرة تكرر؟ هل قرأتم في الأحاديث أن النبي دخل على زوجة من زوجاته فكسر لها عظاما، أو شق لها رأسا، أو ورم لها عينا؟ هل دخل النبي عليه، إذا كانت بعض الناس يفهم أن القوامة أن تعطي للمرأة علقة أو ضربا مبرحا في الصباح وأخرى في المساء، ويظن أن المرأة لن تستوي معه إلا بذلك ولن تستقيم معه إلا بذلك، ده النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ليس هؤلاء بخياركم، وانت تظن غير اللي بيقوله النبي صلى الله عليه وسلم. فالذي أريد أن أقوله يا أخواتي أن الرجال قوامون على النساء، هذا والله العظيم قيد على الرجل وحرية للمرأة. المرأة ما عليهاش تكليف في الجزئية دي. الرجال قوامون على النساء، بتخطب الرجال ولا النساء؟ انت بس كوني تحت قوامة رجل. يعني ايه تحت قوامة رجل؟ ما هو مين القيم عليك؟ ان كنت متزوجة فقيمك هو زوجك، وان لم تكوني متزوجة فالقيم عليك هو وليك، ابوك ان وجد وان علا، الاب الجد وان علا، إن لم يوجد ابنك، إن لم يوجد الإخوة الأشقاء أو الإخوة لأب، إن لم يوجد الأعمام، إن لم يوجد أبناء الأعمام، هم دول الأولياء. فالقيم على المرأة ولي أو زوج، القيم على المرأة ولي أو زوج، قيم عليها كما ذكرت لتدبير شؤونها ولتوفير ما تحتاجه المرأة ولصيانة المرأة وحفظ المرأة، وهذا يجعل المرأة تستجيب لمن يرعى حقوقها ولمن يباشر أمرها. امرأة أجنبية ذهبت لبعض البلاد العربية ثم رجعت لأوروبا مرة أخرى وصرخت، فقالوا لها ماذا رأيت؟ قالت رأيت الرجل في الصباح يقوم من نومه ويخرج ويعمل ويتعب ويشقى ويعود بالخبز للمرأة ليطعمها ويترقق معها في الكلام وهي في البيت. ما فيش في الواقع الغرب كده. يعني معذرة يا أختي، أنت الآن في البيت، أنت في البيت جالسة مثلا في البيت، قمت وقتما قمت، سواء قمت بقى وزوجك خارج للعمل وبعدين نمت شوية أو لسه قايمة أو نحو ذلك، خدت بالك؟ وأين الزوج في العمل؟ بيحدث معه إيه؟ على طبيعة العمل، هذا ورق وهذا يذهب هنا، وربما بيرفع وربما بيشيل شيء ويتعب ويفعل والكلام ده، وانت جالسة طعامك وشرابك وثيابك ونفقة البيت الذي تسكنين فيه، وإن مرضت يدفع مصاريف الدواء ومصاريف الكشف. لا، من الذي يفعل هذا؟ دي القوامة. يبقى القوامة هذه لمصلحتك أم لا؟ هذه قوامة لمصلحتك، هذه لك. المفروض مش الرجال اللي يقولون للنساء الرجال قوامون على النساء، لا، ده المرأة اللي تحتج بها على الرجل وتقول أين قوامتك علي؟ وأنتم تعلمون أن بعض النساء ربما يطلبن الفراق والطلاق بسبب أنهن لم يشعرن بشخصية الزوج معهن، لم يشعرن بذلك. هنا في أمر القوامة بنقول لا يلغي شخصية المرأة في القوامة، ليس معناها تعنيفا للمرأة في القوامة، لا تخالف حق اللطف مع المرأة ولا المودة والرحمة مع المرأة، بل اسمعي يا أختي واسمعي يا أخي، القوامة لا تخالف حق الترويح عن نفس المرأة. الايه؟ الترويح، تروح عن نفسها، عن نفسها. أنتم جميعا تذكرون حديث رسول الله صلوات الله وتسليماته عليه حينما كان في سفر أو في غزاة مع أصحابه وأمرهم أن يتقدموا، وكان معه صلى الله عليه وسلم زوجته عائشة، فمال عليها وقال عائشة تسابقيني؟ ده النبي عليه الصلاة والسلام. والرجال قوامون على النساء. القوامة لا تخالف حق الترويح مع المرأة، مش القوامة تدخل مع المرأة مكشرة وكده وكشرت عن أنيابك، هي دي القوامة؟ القوامة ألا تبتسم في وجهها؟ القوامة ألا تضاحكها؟ القوامة ألا تروح عن نفسها؟ مش هي دي القوامة؟ النبي عليه الصلاة والسلام كان قيما على امرأته، وكان صلى الله عليه وسلم يميل لها ويقول تسابقيني يا عائشة؟ انتم يا اخواني تتخيلون هذا المنظر، تتخيلون هذا الموقف، تسابقيني؟ فعائشة رضي الله تعالى عنها تقول أجل أسابقك يا رسول الله. والجيش تقدم، عائشة تجري والنبي بيجري صلى الله عليه وسلم. انت تتصورون هذا الموقف؟ النبي بيجري وهي بتجري؟ لا. وفوق هذا، أنتم تعرفون أن المرأة لا تحب أن تكون مغلوبة أبدا، ولا تحب أن تكون مذمومة أبدا، ولا تحب أن يأتي الخطأ عندها أبدا إلا من عصم الله. هي كده سبقت عائشة، ففرحت أوي أنها تسابقت مع الرسول، وليس فقط تسابقت مع الرسول، إنما وسبقت رسول الله صلى الله عليه وسلم في الجري. سمعت النبي، النبي ما تكلم. المسألة مش مسألة غالب ومغلوب بيني وبين امرأتي، إنما لماذا جريت يا رسول الله؟ هل لتغلب عائشة فلم يتحقق لك ما أردت؟ الجواب لا، إنما سابقها صلى الله عليه وسلم من أجل شيء واحد، أن يروح عن نفسها، أن يدخل على قلبها السرور، أن يدخل عليها السعادة. حدث ولا لم يحدث؟ حدث. لو هي غلبت، ما هي لما غلبت سعدت أكثر وفرحت أكثر. ومرت الأيام وتحكي القصة عائشة رضي الله تعالى عنها وتقدم لنفسها العذر، هي أم المؤمنين رضوان الله تعالى عليها، لكنها امرأة، لكنها امرأة فيها من طبائع النساء، فقالت بكلام الطبيعة التي بداخل أي امرأة، قالت فلما حملت اللحمة كأن، يعني لما سمنت شيئا ما حملت اللحم، يعني بتقدم ابتداء لنفسها عذرا أن النبي صلى الله عليه وسلم سبقها في المرة الثانية، هي المرأة كده. قالت فلما حملت اللحمة، يعني لو ما كنتش حملت اللحم كنت سمعت برضه، فلما حملت اللحم وكنا في غزاة أمر الجيش فتقدم وقال لي عائشة تسابقيني، دي للمرة الثانية مع الرسول عليه الصلاة والسلام، فهي سبقته قبل كده وغلبت، قالت أسابقك يا رسول الله. أراد النبي صلى الله عليه وسلم وأذكر بالعبارة أن يروح عن نفسها وأن يسعدها وأن يدخل إلى قلبها السرور صلوات الله وسلامه عليه، فسبقها رسول الله لما سبقها النبي، يعرف امرأته ويعرف زوجته، ما تعاملت هي معه كما تعامل هو معها في المرة الأولى، انتهى الأمر وخلاص، والنبي فرح وهي فرحت، والنبي صر وهي صرت، وانتهينا. لا زعلت وحزنت، شوف لم تفكر أنها جرت بجوار الرسول، وهذا سينقل ويدل على مكانتها وشرفها ومنزلتها مع الرسول، لا، ظلت تفكر رضي الله تعالى عنها. طبيعة موجودة في النساء، وإن كانت رضي الله تعالى عنها في خلاف بين أهل السنة هي الأفضل أم خديجة أفضل، يعني بعض العلماء يقول هي أفضل زوجات النبي، لا شك أنها أفضل زوجات النبي بالنسبة للأمة لما نقلت من علم وفقه، وخديجة كانت الأفضل بالنسبة للنبي صلى الله عليه وسلم في بداية الدعوة، كانت سببا في ثباته على الأمر. لكن لما رآها النبي عليه الصلاة والسلام حزنت، وهو ما أراد بذلك إلا أن يروح عنها، خفف عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال عائشة هذه بتلك، ذكرها بالمرة الأولى، ذكرها بأنها غلبت قبل ذلك، فخف الأمر عن عائشة ففرحت وابتسمت، هذه بتلك. ما أراد النبي عليه الصلاة والسلام إلا أن يدخل السرور على قلب امرأته. يبقى لما نقول الرجال قوامون على النساء، يتفهم في الدين ان تعنت مع المرأة وقهر مع المرأة وسيطرة مع المرأة وعنف مع المرأة وإلغاء شخصية المرأة، مين اللي قال ان الدين كده؟ في ناس بتعمل كده، طب والناس اللي بتعمل كده من خلالهم نحكم على الإسلام؟ من خلالهم نحكم على الدين؟ ها هو رسول الله كيف تصرف صلى الله عليه وسلم، كيف وضع حقوقا وهي لا تخالف القوامة؟ يبقى الخطأ من تصرفاتنا نحن، الخطأ منا نحن وفي معاملتنا وفي فهمنا للآية، أما الآية فهي آية عظيمة تحفظ للمرأة حقوقها. ألم يقل رب العالمين سبحانه وتعالى وجعل لكم من أزواجكم بنين وحفدة، وجعل لكم من أزواجكم يعني من زوجاتكم بنين وحفدة، هذا حق الإنجاب، حق للمرأة يا جماعة، حق. يعني إيه؟ بعض إخواننا الرجال يظن الأخ أن حق الولد له هو فقط، ممكن يتزوج من المرأة ويقول لها نحن لا نريد أولادا الآن، أو يرزق ببعض الأولاد يقول لا نريد أولادا بعد ذلك، يعني مرة تقول لا نريد أولادا الآن، ومرة تقول لا نريد أولادا بعد ذلك، بل بالعكس ويتصرف خطأ ويقول إن حملتي، يعني منه إن حملتي فأنت طالق، بل يجبرها الرجل على أن تأخذ وسيلة من وسائل تنظيم الحمل أو منع الحمل أو نحو ذلك؟ هو حق الإنجاب ليس للرجل فحسب، حق الإنجاب حق للرجل وحق للمرأة، زي ما هو حق للرجل حق للمرأة. يعني كما أن لك حقا في الأولاد لا حق في الأولاد، فينبغي أن لا يطغى حقك على حقها وتظن أن الأمر لك وحدك، ينبغي أن تستشيرها وأن تنظر هي ما تريد. أرادت ولدا، لماذا تحرمها من كلمة أن تسمع كلمة يا أمي؟ لماذا؟ هذا ليس من حقك. أنا رأى الرجال قوامون على النساء، نعم لك حق في الإنجاب ولها حق في الإنجاب، لماذا يطغى حقك على حقها؟ معي اتصال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيك شيخ علاء. وإياك الله يبارك. وجزاك الله خيرا. وإياك الله. شيخ علاء لو سمحت لي بهذه الخاطرة، ونحن نتعلم من دروس العلم أمثال درس فضيلتكم، يعني هل لنا بهذه الخاطرة وهي حول قوله سبحانه وتعالى الرجال قوامون على النساء لما فضل الله بعضهم على بعض بما أنفقوا، في قوله سبحانه وتعالى قوامون، لو نظرنا إلى كلمة قوامون يا شيخنا الفاضل، فهل هي صيغة مبالغة للمصدر قائم، وبالتالي فهو قائم على رعاية النساء وحفظهن والإمساك عليهم، وهل في تعدد وارتباط ومشقة هذا القيام إشارة إلى أن قوام كما نقول مثل كلمة زوار، فهي صيغة مبالغة تدل على تعدد ومشقة قيام الرجل بمهامه، ومن ثم ليست اسم تفضيل فحسب، فهذا التفضيل يعود إلى الأسباب التي من أجلها أوكل الله للرجال هذا القيام، ومنها الأسباب الخلقية التي جعلها سببا تؤهل للقيام بأمور يصعب على المرأة القيام بمثلها، ومنها الأسباب المالية كما تفضلت فضيلتكم التي أوكلها الله للرجال كما في الميراث، والتي إن دلت على شيء فإنما تدل على تكليفه للقيام برعاية النساء من الأم والزوجة والأخت والابنة والعمة والخالة، فالآية تقول الرجال وليس الأزواج وسائر المحارم من النساء، فتعدد المهام ونوعيتها أدت إلى صيغة المبالغة لكلمة القرآنية قوام، وهم في قيام مستمر ودؤوب على رعاية النساء، وهو في ذات الوقت قيام فيه كد وتعب ومشقة لا تحتمله المرأة في الأصل أو على ما فطرت عليه. إذا كان في فهل لهذه الخاطرة أن نقول أن كلمة قوام تعود في أصلها إلى قيام الرجل كيفا وكما ونوعا على رعاية النساء، وأن من حكمة الخالق والصانع أن جعل فيه ما يعينه على هذا القيام بأن هيئه بقوامة جسمه وقدرته في التذكر، وأن أوكل إليه أمور النفقة وهي قوامة فيها تكليف من أجل قوامة الأسرة جميعا؟ وجزاكم الله خيرا. هذا والله أعلم. وإياك جزاك الله خيرا. الله يبارك فيك. جزاك الله خيرا وبارك الله فيك. تقصد أختنا بكلمة قوامون أنها تدل على أمرين، تدل على كثرة العبء الذي يلقى على الرجل تجاه النساء محارمه أيضا، لأنه ليس قيما فقط على امرأته، بل هو قيم على أمه في عدم وجود أبيه، هو قيم على ابنته، هو قيم طالما مش متزوجة، هو قيم على بسائر المحارم، على سائر المحارم يقوم عليهن ويقوم بأمرهن، لذلك أتت قوام، صيغة من صيغ المبالغة على وزن فعال. وقالت أيضا أن قوامون تدل على المسألة طالما فيها مبالغة فيها نوع من أنواع المشقة والعبء على الرجل. تتخيلوا من هذا الأمر بعض الرجال لما يسمع تكليف تكليف تكليف، هذا علي هذا علي هذا علي، يقول إذن ما الذي على المرأة؟ إذن ما الذي على المرأة؟ المرأة الآن ليس عليها شيء؟ لا، المرأة عليها أن تقوم بطاعة قيمها، أن تقوم بطاعته ما دام في غير معصية الله سبحانه وتعالى، والذي أوجب عليها ذلك هو رب العالمين سبحانه وتعالى، الذي أوجب عليها ذلك هو نبينا عليه الصلاة والسلام. ففي الآية الرجال قوامون على النساء لتعلم المرأة أن هناك قيما عليها، والكلام النبي صلوات الله وتسليماته عليه من صلت فرضها وصامت شهرها وحسنت فرجها وأطاعت زوجها قيل لها ادخل الجنة من أي الأبواب شئت، كما قال عليه الصلاة والسلام. وبناء على ذلك بنقول ينبغي للمرأة أن تعلم هذا. ففي أشياء على المرأة: حضانة الأولاد، تربية الأولاد، تدبير شؤون البيت إلى أن يرجع الزوج ونحو هذا، هذا على المرأة أيضا للرجل. معي اتصال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أنا فضيلة الشيخ. أهلا وسهلا، تفضل. الله يا شيخ، إني أحبك في الله. أحبك الله الذي أحببتني فيه. بس محتاج إن أنا أخذ رقمك عشان في عدة أمور كده تهمني يا فضيلة الشيخ. علاء. طيب حاضر، الإخوة يعطوك الرقم إن شاء الله. بارك الله فيك. طيب معي اتصال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليك السلام ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم يا شيخ. وعليك السلام ورحمة الله وبركاته. فتح الله عليك يا شيخ. وإياك، الله يكرمك. طيب أرجع للكلام فأقول يبقى هناك أمور على هذا الرجل. تخيل أخي إن القوامة ليست تشريفا لك، إنما القوامة تكليف عليك. حينما يجعل الشرع الطلاق بيدك ولم يجعل الطلاق بيد المرأة، سبحان الله، والله العظيم يا أختي، يعني بيرفع رب العالمين من عليك العبء، عبء هذه الأسرة وتفكك هذه الأسرة ونحو ذلك. الأمر ملقى على هذا الرجل وعلى عاتق هذا الرجل، إدارة هذا البيت، سلامة هذا البيت، الحفاظ على هذا البيت بيدك. إن لم تحافظ عليه فأنت ستسأل بين يدي الله سبحانه وتعالى. المرأة لو قالت لزوجها أنت طالق 1000 مرة لا تقع مرة؟ لو غضبت من الرجل 1000 مرة فقالت له أنت طالق في كل مرة، الطلاق ليس بيدها، وهي تصرفت فيما لا تملك، ولا يكون زوجها طالقا بهذه العبارة التي ذكرتها. أما الرجل لو قال مرة عند الغضب الذي لم يفقد معه العقل وإنما يعلم ما يقول وقال لها أنت طالق، فإنها تقع عند جماهير العلماء عليهم رحمة الله. لو فوق هذا يسأل بين يدي الله سبحانه وتعالى: لماذا طلقت؟ لماذا طلقت؟ هل طلقت في حق أم طلقت في باطل؟ هل خربت البيت أم أنك فعلت الأصلح؟ يسأل عن ذلك. لا، وراء الطلاق أعباء، في نفقة متعة ونفقة عدة وفي نفقة للحضانة وفي أعباء كلها عليه. إذن حينما يجعل الشرع الطلاق بيد الرجل، هل يشرف الرجل أم أنه يكلف الرجل؟ الولاية في النكاح، ولاية المال، مالك أنت، طالما أصبحت بالغة وأصبحت رشيدة تصرفي في مالك كيف شئت. أردت أن تبيعي، أن تشتري، عندك تملكين أي شيء، لا علاقة لزوجك بما تملكين. هذا على رأي الجمهور. الإمام مالك رحمه الله يرى أن المرأة لا تتصرف في مالها إلا بإذن زوجها، لأنه أرشد، لأنه أرشد. لكن يا أختي هذا ليس حجرا أيضا عند الإمام مالك رحمة الله عليه، وإن كان كلام الجمهور هو الصحيح أن للمرأة أن تتصرف في مالها، مش في مال، في مال زوجها، في مالها كيف شاءت. أعطي من مالك من شئت ما شئت، إن أردت أن تشتري، إن أردت أن تبيعي في مالك لك حق، ولا أحد يقول لك ماذا تصنعين. أما ولاية النكاح فلحفظك ولصيانتك ولحفظ حيائك، ما تبقيش موجودة في النكاح. المرأة فيها تغلبها العاطفة، ممكن يضحك عليها شاب، يضحك عليها رجل بكلمات، وعلى التو واللحظة تسلم له، وهذا هو الذي سأرى معه سعادتي وسأكون في جنة الدنيا قبل جنة الآخرة مع هذا. ثم بعدما تعيش مع هذا الرجل أو تسير مع هذا الرجل تعلم أن شقاءها ما كان إلا بسبب هذا الرجل، وأن تعاستها ما كانت إلا بسبب هذا الرجل. وكما أن المرأة خبيرة بالمرأة، فإن الرجل خبير بالرجل. فلحفظك ولصيانتك أتت الشريعة تقول لا نكاح إلا بولي، مش أي رجل. والولي الذي يتعنت مع ابنته أو موليته تسقط ولايته للولي الذي بعده، لكن أنت تباشرين بنفسك النكاح. والنكاح في مهر مقابل حق استمتاع بالمرأة، وأنت تعقلين على هذا؟ فلحفظ حيائك الإسلام قال لا. رأي الجمهور خلافا للأحناف قال لا، إنما وليك هو الذي يعقد لك عقد النكاح، والذي يتعنت في زواجك تسقط ولايته إلى الولي الذي بعده، طالما تقدم إليك الكفء الذي ترضين به. يبقى إذن لما يجعل دي من القوامة، من القوامة أن يكون الطلاق بيده ليحفظ البيت ولتلقى الأعباء عليه، أن تكون ولاية النكاح معه لكي يسأل بين يدي الله. إذا تعنت لماذا تعنت؟ إذا فرت لماذا فرت؟ إذا اختار لماذا اخترت؟ لماذا اخترت؟ فيسأل عن الله أمام الله سبحانه وتعالى من أجلك، يسأل أمام الله سبحانه وتعالى من أجلك. يبقى إذن هذه هي القوامة. القوامة قيام بالأعباء، قيام بالأعباء. في مقابل هذا أختاه ينبغي أن أوجه كلمة لك، وهي ينبغي عليك ألا تكوني رأسا معارضا في البيت. الزوج يقول يمنة، أنت تقولين يسرة، لا تخرجي سأخرج. أنت تسمعين حتى على الشاشات بعض أخواتنا هداهن الله تسأل يا شيخ خير، والله زوجي قال لي أنت طالق إن خرجت من البيت وأنا خرجت، قال لي أنت طالق إن لم تفعلي وأنا فعلت. لا نقول له قل هذا اللفظ وقل أنت طالق لعلتي أنت طالق إن لم تفعلي، لكن في نفس التوقيت إذا قال هذا ينبغي عليك أن تحافظي على البيت. ينبغي إذا دخل الرجل إلى بيته يشعر بأن بيته فيه السكن الذي قاله رب العالمين سبحانه وتعالى لتسكنوا إليها، يشعر بالهدوء في بيته وبالراحة في بيته. أما يدخل البيت فتقابلين الرجل بالمشاكل ومشاكل الأولاد وكذا، حتى يكره الرجل دخوله البيت ويكره الرجل الجلوس معك والتحدث معك. نعم بعض النساء يجبرن الزوجة على أن يكره الحديث معهن. لما؟ لأنها تسيء في كلامها، لا تحسن كيف تتصرف. لما امرأة وأنت تعلمين وسمعت من المشايخ وهي أم سليم حينما يموت ابنها وتخبر الناس ألا يخبر أحد زوجها بذلك إلا هي، وتعد الطعام والعشاء وتتزين لزوجها ويفعل ما يفعل، وكيف حدثته وكيف تعاملت معه. هذا عليك يا أختها، رجل عليه عبء وعليه مشقة، ينبغي إذا دخل إلى البيت لا تحملينه عبئا فوق العبء ومشاكل فوق المشاكل ومشقة فوق المشقة، بل ارفعي من عليه العبء، ارفعي من عليه المشقة، اجعليه يدخل البيت يشعر بأن البيت فيه سعادته. لكن أول ما يدخل عايزين عايزين عايزين عايزين، نريد نريد نريد، هات هات هات، وأنت تعلمين ظروفه وأحواله. وماذا أصنع لك؟ وماذا أصنع لك؟ هي دي الحياة. وبعدين تقولي أنا مش حاسة بالسعادة في البيت، ما هو لازم لا تشعرين بسعادة في البيت. أنت ما أسعدت الرجل ليسعدك، أنت ما أسعدت الرجل ليسعدك. أختاه حسن التصرف، الكلمة التي توجهينها للزوج، النظرة التي تنظرينها للزوج. أحيانا يدخل الرجل إلى البيت يشعر بعدم اهتمام من امرأته، المرأة موجودة في مكانها لا تتحرك، هو معه مفتاح ولا ولد من الأولاد فتح له وانتهينا. لا يا أختي، أشعري بمكانته عندك، أشعري بمنزلته عندك. إذا طرق الباب وعلمت أنه الذي على الباب، قومي قومي وانتفضي له. إذا دخل ابتسمي في وجهه، أخبريه أنك كنت جالسة مشتاقة للقائه منتظرة دخوله عليك. أشعري بمكانته. إذا رأيت حزنا ومشقة وأعباء عليه، خففي من عليه بالكلمات الطيبة ولا تزيد العبء عبئا. هذه المرأة الناصحة والمرأة الواعية. لما دخل النبي عليه الصلاة والسلام على أمنا خديجة رضي الله تعالى عنها وقال دثروني دثروني زملوني زملوني، ما صممت أن تسمع منه، إنما شعرت بأن حاله متغير. فدخل النبي على فراشي فغطت رسول الله عليه الصلاة والسلام ولم تكلمه كلمة، وجعلت النبي يرتاح ويسكن. المرأة تكون في البيت والرجل أراد مثلا أن يدخل ليرتاح شيئا ما، والأولاد تجري يمينا ويسارا وأصواتها مرتفعة، ولا يجد الأب وزوجها راحة في البيت، يقوم ويعلي صوته، أنت أين؟ زوجك دخل فارتاح، أسكتي أولادك، أسكتي أولادك، هيئي له أسباب الراحة. معنى الرجال قوامون على النساء، اعلمي أنه قيم عليك فقومي له بذلك، هيئ الأمر له. فالكلمة ليست فقط على الرجل، أنك قيم على المرأة، قيم على المرأة، قم للمرأة بما تحتاج. وأنت أيتها المرأة اعلمي أنه قيم عليك فهيئ له الأسباب، هيئ له الأسباب. انظروا مثلا في شركة من الشركات أو نحو ذلك، إذا أتى مدير العمل ولا رئيس العمل كيف يستقبل وكيف يهيئ له حتى مكتبه قبل أن يدخل إليه؟ وهذا زوجك، ما تفعلين شيئا إلا وأنت مأجورة على هذا الشيء. يعني ما تدبرين شؤون البيت وما ترتبين البيت إلا ولك أجر، ما تعدين طعاما ولا تغسلين له ثوبا إلا ولك أجر، لا تحسني في تربية أولادي إلا ولك أجر، البسمة في وجهي لك فيها أجر، استجابة أوامري في غير معصية الله لك فيها أجر، إشعاره بمكانتي ومنزلتي لك فيها أجر. فيا أختاه، لا نريد أن تتحول الحياة الزوجية إلى صراع بين الرجل والمرأة ومن سيغلب، وإذا غلب هو جولة هي تتربص له في جولة أخرى. وبدلا من أن نقرب المفاهيم نفرق ونباعد بين الأسرتين. ما السبب؟ السبب أنك تقصين على أهلك وهو يقص على أهله، لا هو علم معنى القوامة ولا أنت علمت معناها، لا هو تصرف التصرف الصحيح ولا أنت. وفي النهاية من الذي سيحمل العبء ومن الذي سيشعر بالمشقة؟ أنت وهو، أنت وهو. أخي الحبيب، أنت لست في صراع مع امرأتك، أنت لست مصارعا لامرأتك، أنت لست في جولة مع امرأتك، إنما أنت مكمل لامرأتك، مسؤول عنها. أيتها المرأة، أنت مكملة لزوجك. أيها الرجل، القوامة لطف ورحمة وتدبير شؤون وحفظ وصيانة ومشورة وغيرة ونفقة وولاية وتكليف. القوامة مش معناها إلغاء شخصية وعنف وإجبار على محرم. يبقى ينبغي أن نفهم ما معنى الرجال قوامون على النساء. أسأل الله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العليا أن يجعلنا وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنا، وأن يشفي الشيخ مقدام شفاء لا يغادر سقما، اللهم اشفيه بشفائك وداوه بدوائك وجميع مرضى المسلمين، وانصر الإسلام والمسلمين في كل مكان يا رب العالمين. صلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.